إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسلمون أمة واحدة يوالي بعضهم بعضا، يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والكفار على اختلاف أنواعهم وألوانهم أمة واحدة في الكفر وفي معاداة أهل الإسلام. قال جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه أن تكون الموالاة بين المسلمين بعضهم بعض، وأن يعلموا أن الكفار هم الشق الآخر، يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ضد الإسلام ضد هذه الأمة. هذه الأمة التي جعلها الله تبارك وتعالى أمة واحدة، كل أمة الإيمان من أول الإيمان إلى آخره، وأمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم آخر خطبة جامعة للمسلمين في يوم عرفة، فقال للمسلمين: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ ولم يجبه المسلمون في هذا الحشد العظيم انتظار ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظنوا أن النبي سيسمي هذه الأشياء بغير أسمائه أو باسم عنده، أي بلد، أي شهر، أي يوم. فقال لهم: أليس الشهر الحرام بالحجة؟ هو شهر من الأربع الأشهر التي حرمها الله تبارك وتعالى. ثم قال: أليس يوم عرفة يوم الحج الأكبر؟ ثم قال: أليست البلدة حرام؟ ثم قال لهم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ورفع يده صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فهذا البيان في يوم الحج الأكبر من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة الإسلامية أمة واحدة، وربط النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله تبارك وتعالى بين المسلمين، ربطه بالزمان والمكان، فربط حرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم عليهم، أن كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه. ربط النبي هذا الحكم، هذا التحريم، بأحكام التحريم في الزمان والمكان، في الزمان بالحجة واليوم يوم الحج الأكبر وهو أعلى يعني الأيام حرمة، ثم في البلدة الحرام، ليكون هذا متضحا واضحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الإسلام، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، كلمة جامعة، عن جامع كلمة النبي، هذا الوصف. كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، يعني لا يكون المؤمنون إلا إخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. ثم قال النبي في عنده: ولا يحقره، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لأن ربما الظلم يكون أمر عظيم، ظلم الأرض، ظلمه في ماله، ظلمه في أن تعاقبه بما لم يرتكب من سبب للعقوبة، فالظلم باب واحد. لكن النبي في باب الاحتقار والاحتقار واستصغار شأن الآخر، يعني أن يستصغر شأنه، النبي علق عليه تعليقه، فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومعنى بحسبه كافيه، يعني كافيه شرا، كما قال تبارك وتعالى: بئس الاسم الفسوق بعد العصيان، وذلك لهذا الأمر. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس اسمك أن تسموا عند الله تبارك وتعالى فاسقين بعد أن كنتم مؤمنين. إذا كان إنسان بعد أن كان يسمى عند الله مؤمنا ومسلما فيسمى فاسقا، فلان الفاسق. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فسماه فاسق لأنه نقل خبرا لم يتثبت فيه وفي غير محله، وممكن هذا الخبر أن يجر شرا على بعض المسلمين. فالشاهد أن النبي قال عند قوله: ولا يحقر، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، يعني قد حرم الله تبارك وتعالى على المسلم بالنسبة لأخيه المسلم دمه وماله وعرضه. فالدم بالعدوان على النفس أو ما دون النفس، والعدوان على النفس، نفس المؤمنة، هذا من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله، بل هو أعظم الجرائم، أعظم جريمة بعد الشرك بالله قتل النفس المؤمن. والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجمع الله كل هذه العقوبات فيها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: الشرك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، قتل المؤمن، يأتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد توعد الله بالعقوبة على من قتل نفسا مؤمنة بنفس العقوبات التي جاءت في الكفار. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وهذه عقوبات الكفار. ولذلك كان ابن عباس يقول ومخلد في النار وأنه لا يغفر له وأن خلوده خلود يعني دائم لا ينتهي كخلود الكفار. وكان غيره يعني من الصحابة يجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا إن القتل كسائر الكبائر بعدها بعد القتل أقول بعد ذلك إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وهذا لمن مات يعني على ذلك ولم يتب منه، فإن مرجعه بعد ذلك ومآله إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين عباده، وقد يغفر الله تبارك وتعالى لهذا لمن قتل نفسا متعمدا من باب يعني قول الله أنه ليس يعني مما حرم مما ذكر الله تبارك وتعالى أنه لا يغفره لأحد قط مات عليه وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك بالله تبارك وتعالى. وعلى كل حال سواء كان هذا أو هذا فإن هذه العقوبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى لقتل المسلم أمر عظيم، هي العقوبة التي ذكرت للكفار في تخليدهم في النار وغضب الله تبارك وتعالى عليهم وأن الله أعد لهم عذابا عظيما. ولذلك كان النبي يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يبقى في فسحة من دينه حتى بالتوبة ما لم يصب دما حراما، وذلك لتصعيب أمر التوبة على قاتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قاتل المسلم. صعب النبي بين أن هذا صعب، وذلك أن حقه في الآخرة يعني لا يستطيع أن يتوب منه توبة كاملة في الدنيا، فإنه قد يتوب في حق الله تبارك وتعالى في عدوانه على مسلم، لكن يبقى حق بلاده حق المقتول، وهذا لا يستوفى إلا في الأخير إلا يوم القيامة. ولذلك يبقى المسلم التائب من هذه الكبيرة العظيمة يبقى كذلك معلق، لم يتب الله تبارك وتعالى عليه من ذنبه، لأن حقوق الآدميين لا يغفر الله تبارك وتعالى لمن فعلها في الدنيا إلا بأن تسقط، يعني أن يسقطها أصحابه أو يعفو عنه يعني عن الظالم أو الذي أخذ هذا الحق، وإلا بقيت يوم القيامة لفط القضاء عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة من نفس أو مال فليستقط منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني اللي عنده مظلمة لأخيه المسلم ظلم يعني ظلم أخاه المسلم في شيء أخذ ماله تاك عرضه سبه شتمه فعل ما فعل اعتدى عليه، قال النبي فليستقد منه يعني يطلب منه الخوض، يعني يقول له خذ حقك مني يعني خذ حقك مني الآن وأنا حي قبل أن يكون دينار ولا درهم، وذلك يوم القيامة. فالشاهد من كل هذا أن أعظم يعني ما حرم الله تبارك وتعالى بعد الشرك بالله العدوان على النفس المؤمنة، ثم بعد ذلك العدوان على ما دون النفس من المال أو العرض، وقد قال النبي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فذكر بالدماء لما لها من عظيم الحرمة عند الله تبارك وتعالى. إذا نحن بالنسبة أمام أهل الإيمان أمام أمرين، الأمر الأول الموالاة وهو المحبة والنصرة والأخوة، أن يعتقد المسلم أنه أخ لكل مسلم، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخ المسلم، فيجب أن يعتقد أن كل مسلم أخاه، هو أخوك في الله، تشتركون في الإيمان، يعني الاشتراك إنما هو في الدين والإيمان، طريقنا واحد، صراطنا واحد، ربنا واحد، نهجنا واحد، رسولنا واحد صلوات الله وسلامه عليه، نشترك في هذا الدين، وكل مسلم هو أخ لكل مسلم، يجب أن يعتقد هذه الأخوة في قلبه، وهذا اعتقاد وعمل بمقتضى هذا الاعتقاد، يجب أن يعتقد هذا. أما إذا أخرج من أهل الإسلام أحد بظلم وتعدي يكون هو الخالف، كما قال النبي صلى الله عليه، من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه، إلا حار عليه يعني رجع هذا عليه. فإخراج المسلم من الإيمان بالشتم أو بالسب لا يكون الكفر سبا، فإنه يرجع على قائل، فلا يجوز إخراجه. وكذلك بأدنى نوع من الإساءة، كل إساءة يسيئها المسلم لأخيه المسلم عليه، عليه وزرها وإثمها في الدنيا والآخرة. والله يعني حذر في هذا الأمر من الصغير والكبير، قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. لم ولم شيء عند الناس يسير أن يلمزه للونه، لقبيلته، لجنسه، لعيب فيه خلقي فيه، فالأعرج أو أعمى. فهذا إذا هذه العيوب الخلقية لا يجوز ذكرها من مسلم لمسلم إلا على سبيل التعريف، فلان الأعمى، فلان الأعرج، أو فلان الأطرش، أو نحو ذلك من باب التعريف. لكن إن كانت من باب العين فهي داخلة في الجسم، فهي داخلة في الجسم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. واللقب يشعر المدح والذم، فقد يكون اللقب للمدح كالفاضل والكريم والسخي ونحو ذلك، وقد يكون للذم، وقد يكون للذم كاللقب بالأعمى أو بالعيار أو بالكذاب أو بالسكران أو نحو ذلك. فهذه ألقاب، فالألقاب إذا أشعرت بالذم لقب، فقال النبي لا تنابزوا بها، يعني يسب بعضكم بعضا أو يلقي كل اللقب للذم، فإن هذا ولا تنابزوا بالألقاب، قال الله بئس الاسم، الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس اسما أن تسموا عند الله بالفسق بعد أن كنتم مؤمنين، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا وعيد، وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى، ومن لم يتب أي من فعله هذا فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، بعد ذلك نهى الله تبارك وتعالى يعني عن الغيبة والنميمة، قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتحريم هذا وتحريم ما دونه من أي نوع من الإساءة يعني من مسلم لمسلم دل على أن يعني المسلم يجب أن يراعي حرمة المسلمين، وأن الله تبارك وتعالى سائله في هذا الباب عن الصغير والكبير، وأن الله تبارك وتعالى قد يغفر الذنب الذي يكون في حقه سبحانه وتعالى بالتوبة والرجوع إلى الله، ولكن الذنب الذي يكون في حق المسلم فإن الله لا يغفره إلا بإسقاط من المظلوم، من المظلوم. الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، يعني لا يظلم بعضكم بعض. وقلنا إن من ظلم أخاه المسلم فإن الله تبارك وتعالى لا يسقط يعني مظلمته إلا بأن يتنازل المظلوم عن مظلمته هو، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يرزقنا المحبة في محبة إخواننا المؤمنين المسلمون بعضهم أولياء بعض، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان كما فعل في سلف هذه الأمة الذين جمعهم الله تبارك وتعالى على الهدى والتقى. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه في صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عيرته بأمه بكبر في تجاهل. مجرد أنه ذكر رجلا فقال: يا ابن السوداء، سبه به. فقال النبي: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. علما أن هذا صدق، يعني السواد يعني في ذلك المسبوب حق، لكن السواد خلق، ولا يجوز أن يعير الإنسان يعني بلونه. تعير المسلم بلونه أو بقبيلته أو بجنسه أو بوطنه أو بانتمائه، كل هذا لا شك أنه على وجه العين والسخرية منهي عنه. يجب أن نطهر قلوبنا نحو إخواننا المؤمنين، ونطهر ألسنتنا من الكذب ومن الزور ومن البهتان ومن السب ومن الشتم. فإن الإنسان مسلم مسؤول عند الله تبارك وتعالى عن كل شيء، عن كل فعل. ولا تكف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال معاذ للنبي: يا رسول الله، أول حاسب ما يتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لما قال له النبي: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، يعني لسانك. فقال: يا رسول الله، أول حاسب ما يتكلم به؟ فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فيجب على المؤمن أن يراعي كل شيء في نفسه، أن يراعي ربه سبحانه وتعالى، وأن يراعي كل عمله، عمل القلب أنت مسؤول عنه، وعمل الجوارح من اليد والرجل مسؤول عنه، وكذلك عمل اللسان. واللسان هذا أكثر الأعضاء عملا، أكثر الأعضاء عمل وحركة، يعني في الإنسان هو اللسان. ولذلك يجب على المسلم أن يضبط لسانه، ولا يجعله ينطق إلا في خير، أن يقوم هذا اللسان، لا يقول إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. فالسكوت أحسن، يبقى السكوت أحسن من أن يتكلم بشيء مسؤول عنه، مسؤول عنه غدا. قال: ولا تكلمن بشيء، قل النبي: ولا تكلمن بشيء تعتذر منه غدا. مش حجة، يعني لماذا تتكلم بشيء بكرة تحتاج أن تعتذر منه؟ إما في الدنيا تعتذر منه، وإما في الآخرة، يعني تطلب العذر منه، وعذر الآخرة ما يخلص. عذر الآخرة بالنسبة للناس بعضهم ببعض، ناس يشحون، كل واحد يشح لما عنده، يبي حسناته ويبي حسنات من الآخر. فقال النبي: ولا تكلمن بشيء تعتذر منه غدا، يعني تحتاج إلى أن تعتذر منه غدا. فضبط المسلم للسانه ومسكه له، وألا يطلقه إلا في خير، وإذا كان ثم الشر يقول إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت يكون خير. وفي حديث أبي ذر أن النبي دعا إلى أبواب الخير، باب باب باب باب، قال: أرأيت إن لم أستطع، ما قدرت أسوي هذا؟ فقال له النبي في هذا في آخر شيء: ما أقدر يعني أعمل هذا الباب من الخير، ما أقدر أعمل الباب الثاني الباب الثالث. فقال له النبي في هذا الأمر: أمسك عليك، أمسك عليك لسانك، فإنه صدقة منك على نفسك. كده تصدق على نفسك، صدق على نفسك بإيه؟ لسانك. سكت لسانك يكون هذا قد تصدقت على نفسك في أنك ما جرت لها بلاء ومصائب فحسب أمسك عليك هذا. قال فإنه صدقة منك على نفسك. فلنراعي يعني قلوبنا وجوارحنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا جميعا من الزلل، وأن نحيين أمة واحدة، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.